هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كثير من أبنائنا يحملون اسم وائل، فهل تعرفون أصدقاءنا أصل هذا الاسم؟ أقول لكم، كلمة وائل تأتي من الفعل وأل، ومعناه لجأ، ويقال أيضا وأل إلى الله، أي رجع إلى الله. وعلى هذا يكون اسم وائل بمعنى راجع أو لاجئ. لذا فإذا قلت لكم علينا أن نحترم وائل حتى يعود إلى بلاده، فأنا أعني علينا أن نحترم اللاجئ حتى يعود إلى بلاده. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.